الحمد لله الذي رضي الإسلام لعباده دينا ونصب الأدلة على ألوهيته وبينها تبيينا، وكفى بربك هاديا ومعينا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وكبره تكبيرا. يعطي ويمنع، ويفقد ويرفع، ويصل ويقطع، ولا يسأل عما يقضي ويسمع. لا شريك له في ملكه، ولا ند له في حكمه، ولا ظهير له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير. ذلت الجبابرة لعزته، وانتشرت النفوس لهيبته، وخشعت الأصوات لعظمته. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في جنته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كانت الدنيا مليئة بالمشركين، هذا يدعو صنما وذاك يعبد الحجر. وكان من بينهم سيد من السادات هو عمر بن الجموح، كان له صنم اسمه مناه يتقرب إليه ويسجد بين يديه، صنم صنعه من خشب لكنه أحب إليه من أهله وماله. وكان هذا دأبه مذ عرف الدنيا حتى جاوز عمره 60 سنة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة داعيا ومعلما لأهل المدينة، فأسلم أولاد عمرو بن الجموح دون أن يعلم أبوهم. أقبلوا إلى أبيه، قالوا يا أبانا، إن هذا الداعي الذي قد جاء من مكة قد اتبعه الناس على دين صالح، فما ترى في اتباعه؟ فقال: لا أفعل حتى أساور منات. ثم قام عمرو إلى منات فوقف بين يديه وقال: يا منات، قد علمت بقدر هذا القادم، وإنما ينهانا عن عبادته، فأشهد علي يا منات. فلم يرد الصنم شيئا، فأعاد عليه فلم يرد شيئا، وأن أن يتكلم صنم من حجر. فقال عمر: لعلك قدمت، وإني ساكت عنك أياما حتى يزول غضبه. ثم تركه وخرج. فلما أظلم الليل أقبل أبناؤه إلى مناه فحملوه وألقوه في حفرة يلقى فيها الأقرار والجية. فلما أصبح عمر دخل إلى صنمه فلم يجده، فصاح بأعلى صوته وقال: ويلكم، من عدا على إلهنا الليلة؟ فسكت أهله ففزع واضطرب وخرج يبحث عنه، فوجده منكسا على رأسه في الحفرة، فأخرجه وغيبه وأعاده لمكانه. ثم قال مهددا: أما والله يا مناء، لو علمت من فعل بك هذا لأخذيته. فلما كانت الليلة الثانية أقبل أبناؤه إلى الصرم فحملوه وألقوه في تلك الحفرة الممكنة. فلما أصبح الشريف أقبل إلى صرمه يلتمسه فلم يجده مكانه، فغضب وهدد وتوعد، ثم أخرجه من تلك الحفرة فغسله وغيبه. ثم ما كان أولاده يفعلون ذلك بالصنم في كل ليلة وهو يفرده كل صباح. فلما ضاق بالأمر ذرعا راح إلى الصنم قبل منامه، ثم قال: ويحك يا منا، إن العنز لسمع قصها. ثم علق في رأس الصنم شيئا وقال: ادفع عدوك عن نفسك، أنا ما أستطيع أن أعملك كل ليلة، ادفع عدوك عن نفسك. فلما جن الليل حمل الفتية الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في بئر يجمع فيه اللحم. فلما أصبح الشيء بحث عن مناء فلم يجده في مكانه، فذهب إلى تلك الحفرة. فلما رآه على هذا الحال وقد ربط بكلب ميت وألقي بين القدر، أخذ ينظر إليه ويقول: ورب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ثم دخل في دين الله وما زال يسابق الصالحين في ميادين الجهاد. وإن شئت فانظر إليه، لما أراد المسلمون الخروج إلى معركة البدر منعه أبناؤه بكبر سنه وشدة عرض رجله. فلما كانت غزوة أحد أراد عمرو الخروج إلى الجهاد فمنعوه،

والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والخوف من الموتى او الجن والشياطين ان يضروه او ان يمرضوه. ومثل ان يرجو العبد غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من قضاء الحاجات مما يمارس الان حول الاضرحة والقبور. القبور انما تزار لاجل الاستعاض والدعاء للاموات كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانما تذكركم الاخرة. اما زيارة القبور لدعاء اهلها او طلب الحاجات منهم فهذا شرك اكبر. ولا ترقى بين كون المدعو المقبول نبيا او وليا فكل هؤلاء بشر لا يملكون ضرا ولا نفعا. فقد قال الله تعالى لاحب خلقه اليه بمحمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. ويدخل في ذلك ما يفعله الجهال عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه والاستغاثة به او عند قبر الحسين او البدوي او الجيلاني او غيرهم. اما زيارة القبور للصلاة عندها والقراءة فهذه بدعة. وكثير من هذه القبور التي تعظم يكون لها قدم يظهرون التقى ويخترقون الاكاذيب ويدعون الى الشرك. ومما يزيد الدين بالله انهم لم يكتفوا بتعظيم الاموال وانما صرفوا الاموال في تزيين القبور والبناء عليها. وقد حذر النبي عليه الصلاه والسلام من فعل ذلك بل قال لعلي رضي الله عنه لا تدع انسانا الا طمسته ولا قبرا مشركا الا سويته. ونهى صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه او ان يكتب عليه. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام المتخذين عليها اي على القبور المساجد والسرج. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا في قبور الانبياء في قبره الشريف وفي كل قبر. ولم يكن ذلك على عهد الصحابة والتابعين ابدا. نعم لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين يوجد اي بناء على قبر نبي ولا غيره. فما بالك بما افتت بالامة بعد ذلك. ولكن ماذا يفعلون هناك؟ يقصد كثير من القبوريين الاضرحة حاملين معهم الاغنام والابقار وانواع الاطعمة والاموال قربانا لصاحب الضريح. وقد يطوفون بالقبر ويتمرعون بترابه وتجد بعضهم يحلفون بالاولياء والمقبورين. بل احيانا لو حلف الحالف بالله ما قبلوا منه ولا صدقوه. فاذا حلف باسم ولي من اوليائهم قبلوه وصدقوه عجبا. ومنهم من يخلع نعاله احتراما لصاحب الضريح ويتبرك بالضريح والقبة ويأخذ من ترابها او يضع يديه على القبر ويمسح على جسده. بل ترى احيانا المرأة ترفع قبلها ثم تهز وهي تخاطب الشيخ المقبور راجية منه البركة في صغيرها. وقد ترى من يسجد وهو مستقبل القبر. ومنهم من يعتكف عند القبر اياما التماسا لشفاء مرض او قضاء حاجة كما يظهر احيانا على الزائر الخشوع والسكينة والتأثر والبكاء. صار هؤلاء مخبورون آلهة من دون الله والله لا يرضى أن يعبد معه نبي ولا ملك. فكيف إذا عبد معه غيرهم؟ وهؤلاء المخبورون والله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نفعها فضلا عن نفع غيرهم. بل والله ما أقرب حال من يعظمونهم ويخافونهم من حال وفد ثقيل لما أسلموا فخافوا من صنم عندهم وهو لا يضر ولا ينفع. فإنه لما تمكن الإسلام في الناس بدأت القبائل ترسل وفودها لتعلن إسلامها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل 19 رجلا من قبيلة ثقيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنزلهم في المسجد ليسمعوا القرآن. فلما أرادوا إعلان إسلامهم نظر بعضهم الى بعض فتذكروا صنمهم الذي يعبدون وكانوا يسمونه الربة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الربا والزنا والخمر فحرم ذلك كله عليهم فاطاعوه. ثم قالوا يا رسول الله والربة ما انت صانع بها؟

أو الإنسان أو النظر في النجوم أو الكهانة أو السحر فهو كاذب كافر. ومما يحصل من المشعوذين والدجالين من الإخبار بالمقبوضات أو الغائبات أو الإخبار عن أسباب بعض الأمراض إنما هو يحصل باستخدام الجن والشياطين، فلا تظن أن عندهم قدرة فائقة على كشف الغيب. بل أحيانا قد يذهب عياذا بالله بعض دعاة الإيمان إلى المنجمين فيسألونهم عن مستقبلهم وعن زواجهم، وهذا حرام، ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعي فهو كافر. ومن ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ في الجرائد والمجلات أو الاتصال هاتفيا على بعض من يدعي معرفة الغيب أو سؤالهم، كل ذلك حرام. ومن وسائل الشرك السحر والكهانة والعراقة، وهو من أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هي يا رسول الله؟ فقال: الإشراك بالله والسحر. السحر فيه استخدام الشياطين والتقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمة الساحر، وفيه ادعاء علم الغيب، وهذا كفر وضلال، لذا قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وحكم الساحر القتل كما فعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومع الأسف اليوم تساهل الناس بالسحر، بل صار فنا من الفنون، بل يقيمون للسحرة الحفلات والمسابقات ويحضرها آلاف المتدربين والمشجعين، وهذا من التهاون بالعقيدة. وما أجمل أن يصنع بالساحر ما صنعه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر دخل يوما على أحد الخلفاء فرأى بين يديه ساحرا يلعب بسيف في يده ويخيل الناس أنه يقبل على الرجل فيقطع رأسه ثم يعيده. فجاء أبو بكر من اليوم التالي وقد لبس رداءه وقبأ معه سيفا، ثم دخل على الخليفة. فلما بدأ ذلك الساحر يلعب بالسيف ويسحر أمام الناس والناس بعجب وإعجاب، هرب منه أبو ذر ثم أخرج سيفه فجأة ورفعه ثم هوى به على رقبة هذا الساحر فأضم رأسه، فسقط الساحر صريعا. ثم التفت إليه أبو ذر وقال: أحيي نفسك، أحيي نفسك إن كنت تستطيع. ثم قال أبو ذر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربة بالسيف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى جاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يجب التنبه له أن السحرة والبهتان والعرافين يظهرون أحيانا بمظهر الصالحين ويأمرون المرضى بالذبح لغير الله بأن يذبحوا خروفا صفته كذا أو كذا أو يذبحوا دجاجة، وأحيانا يكتبون لهم الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية بصفة شروذ يعلقونها في رقابهم أو يضعونها في بيوتهم. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له قوارب وكرامات كأن يضرب نفسه بالسلاح أو يضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر فيه إلى غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجريه الشيطان على أيديهم وشياطينهم تفر عند ذكر الله. كما ذكر أحدهم أنه سافر يوما إلى إحدى الدول ودخل أحد مفارشها ثم أخذ ينظر إلى ما يسمى بالسير، قال: وبينما نحن ننظر إلى الألعاب المتنوعة فإذا بامرأة تأتي ثم تمشي على حبر بقدرة عجيبة، ثم قفزت فجأة على الجدار ومشت عليه كما تمشي البعوضة، والناس قد أخذهم منها العجب كل ما أخذ. فقلت في نفسي: لا يمكن أن يكون ما تفعله حركات أهلوانية تدربت عليها. ثم قال: قلت في نفسي: صحيح أنا عاصي لكنني موحد لا أرضى بمثل هذا. فتخيلت ماذا أفعل، فتذكرت أني حضرت خطبة جمعة عن السحر والسحرة، وكان مما ذكره الخطيب أن السحرة يستعملون الشياطين وأن الشياطين يبطل كيدها وتفنى قوتها إذا ذكر الله. قال: فقمت من على كرسيي ومضيت أمشي متجها إلى مشهد المسرح والناس يصفقون معجبين ويظنوني بفضل إعجابي أقترب من الساحرة. فلما وصلت إلى المسرح